إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب للشيرازي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميته، فإنه يكره الوضوء به. ومن أصحابنا من قال: لا يكره كما لا يكره بماء تشمت في البرك والأنهار. والمذهب الأول، والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سكنت ماء في الشمس: يا حميرات لا تفعلي هذا، فإنه يورث المرض ويخالف ماء البرك والأنهار، لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس ولم يتعلق به المنع. المصطلحات التي ذكرها المصنف، أولا قال المذهب، وهذا المصطلح معناه المذهب، أي أن هذه المسألة هو الوضوء أو التطهر بالماء المشمس. فيه أقوال في المذهب الشافعي، أصحاب الشافعي اختلفوا في التطهر بالماء المشمس، فهذه الأقوال المختلف فيها المذهب، يعني الراجح في مذهب الشافعي الذي ينسب إلى الشافعي، هو القول الذي رجحه، وهو كراهة التطهر بالماء المشمس. فإذا معنى المذهب يعني القول الراجح الذي ينسب للشافعي أو للمذهب الشافعي. والمصطلح الثاني أنه قال لا يكره، اصطلاح الكراهة عند الشافعي هي كراهة التنزيه خلافا للأحناف، وهو يوافق الجمهور في ذلك. فالكراهة عند الجمهور عند الإطلاق هي كراهة التنزيه، وعند الأحناف تنقسم الكراهة إلى كراهتين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. الخلاف بينهم خلاف اللفظ فقط، والصحيح الراجح أن المعنى واحد ويتحد. والمكروه في كلام المصنف أو الذي يقصده بيكره هو يعني المكروه شرعا الذي نقول فيه طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستحباب. المكروه الذي يقصده هنا المصنف طلب الكف، يعني من الرب جل في علاه طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، استعلاء من الأعلى للأدنى، كأن يقول لا تشرب قائما، هذا طلب الكف، لا تشرب قائما لا على وجه اللزوم، يعني لا يتحتم عليك ذلك، طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء من الأعلى للأدنى. حكمه يساب تاركه ويعاقب طيب أحسن، يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. بمعنى لو قلنا لا تشرب قائما، وعلى الترجيح الذي رجحناه قبل ذلك أن الشرب قائما ليس بحرام لكنه مكروه، إذن نقول إذا شرب المرء قائما فقد فعل المكروه، على الراجح الصحيح. لما نقول فعل المكروه، إذا فعل شيئا يذم عليه يعاقب، صحيح؟ لا، لا يعاقب عليه، عند الله لا يعاقب، لكن فعل فعلة يكرهها الله جل في علاه. ويساب إذا لازم أن يشرب جالسا، إذا يساب تارك المكروه، له المثوبة عند الله طالما احتسب الأجر عند الله، فكلما شرب جالسا يحتسب بذلك عند الله له الإثابة، لكن إن شرب قائما فإنه لا يعاقب، لكن أتى بالمكروه. هذا معنى المكروه. إذن المكروه هو طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المصطلح الثالث الذي ذكره الإمام، وهو قوله روي ما روي أن النبي قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصيغة صيغة عند المحدثين تسمى صيغة تمريض تضعيف، لأن الصيغة صيغتان، صيغة جزم، يقولون قال رسول الله، ترى البخاري بعدما يأتي بسلسلة الإسناد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة تسمى صيغة الجزم، هذه جزم على أن السلام فعل وقال. أما إذا قال روية تمريض هذا، يعني نفس السلام مشكوك أن يكون قد قال ذلك أو لم يقل ذلك، كأن يقول قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه الصيغة تسمى صيغة التمريض. العلماء يأتون بها إشارة على أن الحديث المذكور من الضعف بمكان، هو ضعيف ولا يعني يأتي به أصالة احتجاجا ولكن استئناسا. هذه المصطلحات التي ذكرها المصنف. أقول ذكر المصنف كما بينا الأسبوع الماضي أقسام المياه التي يجوز للإنسان أن يتوضأ بها ويتطهر بها، فقسمها إلى قسمين، قسم علوي وقسم سفلي، ما ينزل من السماء وما ينبع من الأرض. وما ينزل من السماء ماء المطر وماء البرد وماء الثلج والأدلة سردناها، وما ينبع من الأرض ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء العين، سبعة أقسام. هذه المياه التي يعني بين الإمام المصنف أنه يجوز التطهر بها، وقسم الماء إلى أقسام ثلاثة، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، خلافا للأحناف الذين قالوا الماء ماء طاهر وماء نجس فقط. فنقول الأقسام ماء طهور له سبعة، وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقلنا هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته العاري عن الإضافة. الحمد لله ما شاء الله كده الإخوة تشرح الصدر. نعم، هو الماء العاري عن الإضافة وعن التقييد. فهذا الماء جاءنا هنا ليبين أن الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ماء طهور غير مكروه الاستعمال، لا يكره استعماله. والقسم الثاني، وهذا بيناه الأسبوع الماضي، والقسم الثاني ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره يكره استعماله. هذا الماء منه الماء المشمس، يعني الماء الذي تعرض للشمس سخن بالشمس، هو نوعان ماء البرك وماء الأنهار، هذا لا كراهة فيه بالاتفاق. لما؟ لأن الشمس لا تؤثر في النهر ولا في البحر، وأيضا هو لا يمكن صيانة البحر ولا النهر ولا البرك من ضوء الشمس. أما المقصود هنا في الكراهة بالماء المشمس هو الماء المتجمع في الأواني، هذا الذي إذا سخن بالشمس فإنه يكره التطهر به، هذا على المذهب. وأيضا اختلف العلماء، علماء المذهب، علماء المذهب الشافعي على أقوال كثيرة منها سأبينها الآن. الأول قد اشترطوا شروطا ليكون هذا الماء مكروه الاستعمال، منها أولا أن يكون متجمع في أواني، يعني يخرج بذلك ماء البرك وماء الأنهار. والأمر الثاني أن يكون في البلاد الحارة لا في البلاد الباردة، إن البلاد الباردة الشمس لا تؤثر في الماء في البلاد الحارة. الأمر الثالث أن يكون التطهير به في الجسد لا في الثوب، يعني يؤثر الكراهة عندما يلاقي الجسد ما أن يلاقي الثوب. وعلى هذه الشروط الثلاثة اختلف أصحاب الشافعي على كراهة استعمال هذا الماء إلى أقوال كثيرة، منها أولا الكراهة مطلقا، الثاني عدم الكراهة، الثالث التفريق بين البلاد الحارة وغير البلاد الحارة، فالبلاد الحارة يكره وغير البلاد الحارة لا يكره. الرابع التفريق بين ملاقات الماء للجسد وبين ملاقات الماء للثوب. الخامس وهذا مهم جدا وله فائدة، إذا شهد طبيبان عدلان ثقتان بأن هذا الماء يضر بالجسد ويورث البرص المرض، يعني يورث البرص، فإنه يكره استعماله. هذه الفائدة ردها المواردي وردها العمراني وكثير من الشافعية، لأنهم قالوا الأصل في ذلك الشرع، وعندنا القاعدة وأؤصلها الآن ليعلم الأطباء، إذا خالف الطب التجريبي، وأنا أقول تجريبي لأن الطب يخضع لنظريات تصيب وتخطئ، إذا خالف الطب التجريبي التقصير الشرعي يطرح الطب خلف الله ويقدم الشرع. لما؟ لأن الشرع وحي من عند علام الغيوب الذي يعلم ما ينفع ويضر، والطب يخضع لنظريات تصيب وتخطئ، وبالمثال يتضح المقال. تتفق يا دكتور ولا ما تتفق؟ تتفق ولا تخالف؟ تتفق الحمد لله. بالمثال يتضح المقال. اقول الكلى او الكلية عندما يتعب بها الانسان او يمرض بها دائما تحتاج لغسيل، فكثير من الاطباء يقولون ان انجع دواء لغسل الكلية هي الخمر او البيرة، فترى كثير من الاطباء يكتب الخمر ويكتب البيرة لان هو بالتجريب وظهر ان لها يعني اثر يشفى منه المريض باذن الله جل سيولا. اقول هذا الذي رآه تجربة تشفي باذن الله مطروح خلف الظهر، لانه يخالف اصلا شرعيا، الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. ثم قال: وما جعل الله دواء امتي في دائها، والخمر داء. اذا يقول السلام: تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. الخمر حرام ولا غير حرام؟ حرام. يبقى اذا لا يؤخذ بها، لان السلام قال: لا تتداوى بحرام. فعلام الغيوب الذي يعلم ما يشفي مما يمرض قال: لا تتداوى بهذا. ولو قال 100 طبيب تجربة انها تشفي باذن الله اقول كذبت واخطأت، وان الله جل وعلا فعل ذلك فتنة للعباد ليرى من يتبع الشر ممن يتبع هواه وعقله. ولذلك يستقى من هذا أننا متعبدون لله بالتمسك بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين في الله واليقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الأخير: إذا قال طبيبان عدلان بأن الماء المشمس يورث المرض أو البرص، لابد أن نقول بالكرام، لكن هذا بقيد. ما هو أحسن القيد؟ أنه لا يخالف أصلا شرعيا، ما يأتيش الأصل الشرعي فيبين لنا أن الماء المشمس يعني يمرض أو لا يمرض. هذه الأقوال الخمسة، والراجح في المذهب الذي رجحه صاحب المهذب الكراهة، يكره التوضؤ أو التطهر بالماء المشمس. طب ما الدليل على ذلك؟ قالوا: عندنا أدلة من الأثر، منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، أنها سخنت ماء بالشمس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء لا تفعلي، فإنه يورث البرص، يعني يورث المرض، معروف البرص كما سنشرح، فإنه يورث المرض أو البرص. وفي رواية أخرى رواها الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن التوضؤ بماء الشمس وقال إنه يورث البرص. فهذه الأدلة التي اعتمد صاحب المهذب بيانها للتدليل على قول بكراهة استعمال الماء المشمس. يتفرع على ذلك يعني على المذهب كما أصلنا قلنا قبل ذلك سنبين المذهب وفروعه ثم نأتي إلى التحقيق في المسألة والخلاف. يتفرع على القول بالمذهب بكراهة استعمال الماء المشمس، يتفرع عليه أمورا، منها أولا: طب إذا برد الماء المشمس يكره التوضؤ والتطهر بالماء المشمس حرارته؟ طب إذا برد الماء المشمس هل يجوز التوضؤ به والتطهر به أم لا؟ ايضا ثلاثة اقوال في المسألة. القول الاول: يكره، لان اسم التشميس ما زال عليه. القول الثاني: لا يكره، لانه قد زال اسم التشميس عليه. القول الثالث: انه اذا قال طبيب ثقة بانه يورث البرص او المرض يؤخذ به، وهذا هو اوجه الاقوال. هذا فرع عن القول بكراهة استعمال الماء المشمس اذا بارد. ايضا هذا تفريعا على التقسيم بان المذهب أن الماء المشمس المسخن بالشمس يكره استعماله، فإذا برد نقول يرجع لطبيب ثقة إذا قال يورث البرص فيكره استعماله. التحقيق في هذه المسألة، وإن كان في بعض فروع كثيرة عنها، لكن التحقيق في هذه المسألة أو أقول التفريعات، ما رأيكم؟ أقول الفروع أم أقول التحقيق؟ قلنا هذه الفرع الأول قلناها الآن. الأمر الثاني، طيب قبل أن أدخل في التحقيق في المسألة، معنى البرص، البرص مرض يعني بياض في الجلد ينفر جدا، هذا كيف يورث البرص عند الشافعية عندما قالوا الماء المشمس يورث البرص؟ قالوا إنه إذا كان في الأواني، أواني الحديد غير الذهب والفضة، لأن الصدأ يأتي على الحديد والنحاس ولا يأتي على الذهب والفضة. أواني الحديد والنحاس الشمس إذا اشتدت يعني على الماء واشتدت حرارته فإنه سيحدث ينفصل زهومة، هذه الزهومة تتحد مع جزيئات الماء وتعلوه، فإذا لاقى الماء الساخن الجلد انقبض واحتبس الدم داخل اليد، فإذا احتبس الدم حدث البياض، حدث البرص. إذا المرض كيف يأتي؟ الزهومة هذه تعلو الماء وتختلط بجزئيات الماء، فإذا وقع على الجلد حبس الدم، فإذا حبس الدم حصل البياض في الجلد، ولذلك قالوا يكره لأنه يظن أنه سيمرض بهذا. طب إذا كنا نخاف من المرض بالوضوء بالماء المشمس خوفا من المرض، فلما لم نقل بالتحريم؟ لما قلنا بالكراهة؟ هذه لفتة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. إذا قلنا بالخوف من المرض فعلينا أن نقول حرام أن نتوضأ بالماء المشمس، لأننا سنتضرر بهذا، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صح؟ فلما نقول بالكراهة وما نقول بالتحريم؟ أحسن درجات لنا شوي من نومة البيت. نعم، لأنه غير مؤكد، غير متحقق، هو مضمون، فلأنه مضمون قلنا بالكراهة، لكن لو كان متحقق لابد أن نقول بالتحريم. فالتحقيق في هذه المسألة أقول أولا لابد أن نقاعد للشافعية قاعدة نمشي عليها تتفق معنا أو تختلف، ألا وهي أولا الكراهة حكم شرعي. يتفقون ولا يختلفون؟ يتفقون. الأحكام الخمسة واجب، ما واجب، مستحب، مباح، محرم، مكروه. إذا المكروه حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد له من دليل، وهم يتفقون على ذلك. فلذلك نقول للشافعية يعني عندكم دليل، هاتوا هذا الدليل حتى نقول بالكراهة. ثم إذا قالوا عندنا مستند شرعي قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا حديث عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. الحديث الثاني حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الوضوء أو التطهر بماء الشمس لأنه يورث البرص. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من اغتسل أو من توضأ بماء مشمس فأصيب بوضح يعني ببرص فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا الأثر الذي يوافق هذه الأحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تتوضأ أو نهى عن التوضؤ والتطهر بالماء المشمس لأنه يورث البرص. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت الحكم الشرعي وهو الكراهة. نقول لهم سمعنا لأدلتكم، عندنا قاعدة ثانية نتفق فيها ونختلف، الأحكام فرع عن التصحيح، فتعالوا معنا ننظر في أدلتكم هذه هل هي صحيحة وهي مستند شرعي حتى نقول بالكراهة أم لا. ننظر في الدليل الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الدارقطني وفي السنن للبياقي وأيضا الكامل بن عدي روى هذا الحديث. فننظر في هذا الحديث نجد أن إسناده مهلهل، في خالد بن إسماعيل قال فيه ابن عدي كذاب وضاع، وهذه منتهى منتهى الجرح، لأن دي أدنى درجات الجرح، قبلها قبل هذه الدرجة متهم بالكذب. أحسن، إذا قال كذاب أو وضاع انتهى الأمر، هذا منتهى الجرح. فأول حديث من أحاديثكم فيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب وضاع، فأول حديث لا يؤخذ به وهو كالريح لأنه موضوع. الحديث الثاني حديث أنس إسناده أشد هلهلة من الحديث الأول. الحديث الثالث حديث ابن عباس فيه علتان، العلة الأولى أيضا في عمر بن صبح كذاب، قال فيه العلماء هو كذاب، والعلة الثانية فيه انقطاع بين الضحاك وبين ابن عباس لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس، لكن العلة الثانية هذه كافرة طول. الأصل في هدم هذا الحديث هو عمر بن صبح لأنه كذاب. إذا الحديث الأول موضوع، والحديث الثاني موضوع، والحديث الثالث موضوع، لكن تعدد الطرق تجعل الإنسان يقول إن لهذا الحديث أصل يعضد بعضه بعضا فيرتقي للاحتجاج، خاصة وإن عندنا الناس نيام نايمين نوم عميق الحمد لله. يعني هو الكلام بعد ما أنا أذكركم من نوم تقولوا لي لا الكلام ده خطأ. حديث أول موضوع والثاني موضوع والثالث موضوع، الطرق ثلاثة يعضد بعضها بعضا، ها واحد ميت والثاني مشلول والثالث أعمى وميت ومشلول، هل يعرفوا يزوروا بعض؟ كله هيموت مع بعض، هو الميت اللي هيشوف المشلول أو المشلول هيشوف الميت يقول أنا كنت أموت أحسن زيك، والأعمى مش عارف يجر حد، فمش ممكن هؤلاء الثلاثة يعني يقوموا ببعض أبدا، لكن ضعيف بيعرق والثاني بيعرق في الرجل الشمال ممكن ده يمشي على اليمين والثاني يمشي على الشمال ويزقوا بعض ويرتقوا، صحيح ولا لا؟ فضعيف مع ضعيف ممكن يرتقي، لكن موضوع مع موضوع مع مهلهل ينزل تحت الأرض ما ينفعش في حال من الأحوال، فهذا لا يرتقي في حال من الأحوال، فلا حجة لكم في هذه الأحاديث. يبقى قول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال لا تتوضأوا ولا تتطهروا بماء مشمس لأنه يورث البرص. هذا رواه الشافعي عن شيخه المشهور أكمل ثمن شيخ الشافعي وكيع، ده العلماء يقولون ان وكيع من طبقة الشافعي ليس من طبقة شيوخ المحدثين. مالك لا اشهر، مالك اشهر اتق الله اللي اكثر عنه الشافعي. المحدثون لا، الليث الشافعي لم يلقى الليث، الشافعي دخل مصر والليث كان مات، ولذلك قال ليس افقه من مالك لكن اصحابه لم يحملوه. الحديث عن ابراهيم بن ابي يحيى الزنج ابراهيم بن ابي يحيى هو اللي وثقه الوحيد اللي وثقه الشافعي، وقيل ان العجلي وثقه ايضا. هذه الروايه عن عمر بن الخطاب عن ابراهيم بن ابي يحيى. ابراهيم بن ابي يحيى النسائي يقول كان علماؤنا يقولون عندما يتحدثون يقولون ابراهيم بن ابي يحيى، يقولون هذا خرافه اترك هذا ارميه خرافه، وقالوا جمع كل البدع فهو كان قدريا معتزليا رافضيا فلذلك تركوه هلهلوه. فابراهيم بن ابي يحيى شيخ الشافعي في هذا الحديث كان قدريا معتزليا رافضيا، فلذلك علماء الحديث تركوه وما وثقوا الا الشافعي، وايضا العجلي وثقوا لكنه ايضا بدعوا بهذه البدع التي لبست فيه. فروايه عمر التي رواها الشافعي في الام لا حجه فيها لانها من روايه الشيخ هذا الضعيف، لكن صراحه قد جاءت من طرق اخرى رواها الدارقطني ورواها البيهقي باسناد صحيح، او رواها الدارقطني باسناد اسماعيل بن عياش. ها معاذ اسماعيل بن عياش ما قال فيه علماء الجرح والتعديل؟ ها لا لا هذا هو كاسما لك اه لا هو علينه، لكن اسماعيل الراجح ما قاله البخاري صحيح الحديث في الشاميين ضعيف في غيره. وهذه الروايه وانا بتكلم احاجي في مش انتوا تربطوا طلب العلم هذا؟ ايوه ايوه اكمل يعني يعني طيب. فابراهيم الدارقطني رواه عن اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش البخاري يقول هو ضعيف في غير الشاميين، وهذه الروايه من روايه الشاميين فصحت عن عمر. اذا السند لعمر صحيح انه قال لا تتوضأوا بماء مشمس لانه يورث البرص، لكن ننظر هل روايه عمر يمكن ان نقول انها في حكم المرفوع ام هي موقوفه عليه؟ موقوفه عليه. طيب وهل هي من قبيل الاجتهاد او هي من قبيل التنصيص على تعبد الاجتهاد؟ اذا نرجع للاصل ونقول التحقيق في هذه المساله، طالما لم ياتي دليل شرعي نقول المساله ترجع على دائره الطب. ان قال طبيب ثقه بان الماء المشمس المسخن بالشمس هو يورث البرص فيكره التوضؤ به، بل يحرم ان اكد الطبيب بانه سيضر بالجسد، للقاعده لا ضرر ولا اضرار، ولقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وهذا الذي رجحه النووي في مذهب الشافعي مستندا لكلام الشافعي في الأمة أنه قال أكره التطهر بالماء المشمس للطب، أو قال من أجل الطب، يعني المسألة كلها مستندة ليش؟ لقول الأطباء إذا كان الماء المشمس يمرض فلا بد أن نقول بالكراهة أو نقول بالتحريم، وهذا موافق لقول الجمهور. هنا مسائل الخلاف، الجمهور يخالفون الشافعية في ذلك ويقولون لا كراهة في استعمال الماء المشمس. لما؟ قالوا عندنا أدلة. هذه الأدلة أولا الأصل، الأصل معنا ما هو الأصل؟ الأصل الإباحة، لأن كل ماء هو ماء مطلق يجوز التطهر به ويجوز استعماله ولا دليل على الكراهة. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أشفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة، فلو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء المسخن أو المشمس سيودي بحياة الإنسان أو يعني سيمرض هذا الإنسان من شفقته على أمته أن يرشدهم الى عدم استعماله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنبقى على الاصل. وقالوا ادله الشافعيه كلها ادله ضعيفه موضوعه لا يمكن الاحتجاج بها، مفهوم؟ يبقى اذا عند اهل التحقيق الصحيح الراجح انه لا كراهه الا بالتقييد، الا اذا جاء طبيب ثقه وقال هذا الماء المشمس يورث البرص او يمرض المستعمل. فرع عن هذا الاصل الماء المسخن، الكراهه كلها على حراره الماء. طيب الماء المسخن المسخن بالنار هل ياخذ حكم الماء المشمس؟ لاتفاق العله وهي الحراره، فهل ياخذ حكمه ام لا؟ اقول اولا الماء المسخن له حالتان، الحاله الاولى ان يكون شديد الحرارة، لا يمكن الإنسان أن يكمل وضوءه أو توضؤه معه. إذا أراد أن يغسل يده لا يصل إلى المرفق، إذا أراد أن يغسل وجهه ما أخذ كل الوجه، فهذا بالاتفاق يحرم استعماله، لأنه أولا سيتضرر به الجسد، والثاني لا يصح به الوضوء، لا يصح به الوضوء. الحالة الثانية أن تكون الحرارة محتملة ويمكن إسباغ الوضوء معه. فالجمهور أو الشافعيان أصل الشافعي أصلا المذهب يصح استعمال الماء المسخن، والأدلة على ذلك الشافعية يقولون بالماء المسخن الذي يمكن احتمال حرارته ويمكن إسباغ الوضوء معه لا كراهة استعماله، يعني لا يساوي الماء المشمس. والدلالة على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يسخن له الماء في قمكم ويتوضأ به على مرأى ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يقرون له بذلك ولا ينكر أحد. وأيضا يعضد هذا الدليل الأصل، إذ الأصل كل ماء سواء كان ساخنا باردا كانت الحرارة بالشمس أو بغيرها، عموم الأدلة أو الأصل أن كل ماء سمي ماء مطلقا فيجوز الاستعمال ويجوز التطهر به. الخلاف في هذه المسألة، خالف في هذه المسألة الإمام أحمد بن حنبل وقال الماء المسخن بالنجس أو بالنجس يكره التوضؤ به. تصوروا المسألة، الشافعية يقولون سواء سخنها بالخشب أو بالروث أو بغيرها من الطاهرات أو النجسات يصح التوضؤ به دون الكراهة. أما الإمام أحمد بن حنبل قال لو سخن هذا الماء بالروث يعني النجس شيء النجس فهذا يكره التوضؤ به. لما؟ قالوا خشية الدخان اللي طالع هذا يكون يتنجس بهذا المستعمل في التسخين فينجس الماء. فدليله هنا دليل ايش؟ مظنون ظن، وعندنا المتحقق هو ان الاصل في الماء الطهور انه ايه؟ لا يكره استعماله. والصحيح الراجح قول الشافعية وقول الجمهور وان الماء المسخن ايضا بالنجاسات يصح التطهر والتوضؤ به. يبقى لنا انا هقص بعض الامور الصعبة حتى الوجوه انا شفتها، يبقى لنا شيء مهم جدا الا وهو هل هناك ماء يعني مكروه مثل الماء المشمس ام لا؟ اقول نعم، هناك مياه عند الشافعية يكره استعمالها وهي ماء بئر ثمود وماء بئر كروان بابل اهل العراق، لان يعني في كان في سحر، ايضا ديار قوم لوط، هذه يكره استعمالها. والصحيح الراجح انه يحرم استعمالها. ماء بئر ثمود لما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غدا غزوة تبوك جاء صحابته فاخذوا الماء ماء بئر ثمود فيعني عجنوا به العجين وارادوا ان يشربوا منه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اريقوا هذا الماء لا تشربوا منه، وقال اعرفوا العجين، قالوا عجيننا منه يا رسول الله، قال اعرفوا الابل هذا العجين، حرم عليهم استعمال الماء شربا والعجين اكلا، فحرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان هذه الديار متعبد فيها قد اهلكهم الله. والسنه في المرور على قوم قد اهلكهم الله ان نمر مسرعين باتين ولا نقف حتى لا تحل بنا العقوبة كما حلت بهم العقوبة. وأيضا ديار قوم لوط نفس الأمر، وديار بابل السحر، وأيضا بئر ذروان لأنه وضع فيه سحر النبي صلى الله عليه وسلم فمسخ الله هذا الماء. يتفرع هذه المسألة حاضرة بيننا الآن وهي مهمة جدا، وهي المستخرجات من البحر الميت، هل تجوز ولا ما تجوز؟ بحر الميت يعني في موضع منه هو موضع إيش؟ قوم لوط، ديار لوط يعني الأردن، ديار لوط كلها في البحر الميت. طب مستخرجات البحر الميت من المستحضرات ومن العلاجات هل يجوز استعمالها ولا ما يجوز استعمالها؟ نقول المسألة على التفصيل، إذا علمنا موضع ديار قوم لوط في البحر الميت فكل مستخرج من هذا المكان لا يجوز استعماله، يحرم استعماله حتى لو كانت أدوية، يحرم استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا هذا الماء وأيضا يعرفوا البهائم العجين الذي عجنوه فلا يجوز استعماله. أما إذا لم نعلم المكان يقينا فأصبحت المسألة مظنونة، فنقول بالكراهة، نقول بكراهة استعمال كل مستخرجات البحر الميت لأننا لا نعلم أين مكان قوم لوط، فإذا كنا لا نعلم شككنا هل هذا الموضع من ديار قوم لوط أو ليس من موضع ديار قوم لوط، فإذا وصل الشك نقول الأحوط والأورع فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فكل مستخرج من البحر الميت يتورع المرء عنه فلا يستخدمه. والتحريم يأتي متى؟ يأتي التحريم إذا تيقن أن هذا الموضع هو موضع ديار قوم لوط. هذا آخر الكلام على مسألة المياه التي يكره استعمالها. يبقى لنا الماء المتغير بطول المطر والماء المستعمل الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنه، والمائعات. هل يجوز للإنسان أن يزيل النجاسة بالمائعات كالخل وغيره أم لا؟ أو الماء الذي اختلط بطاهر فتغير لونه أو طعمه أو ريحه يجوز إزالة النجس فيه أم لا؟ سنبين ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم، والخلاف مع الأحناف في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعليكم بالصبر. الصبر الصبر، طلب العلم. يعني لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب صبرا. ولذلك تجد الخطباء كثر والدعاة كثر، الدنيا بأسرها تعج بالخطباء وبالدعاة، لكن أهل العلم وطلبة العلم الذين هم على إتقان في ندرة في ندرة في ندرة في ندرة. وإن وجدت المسائل التي يتخبط فيها كثير من الناس لن تجدها إلا عند عالم أو طالب علم مدخل. انظروا الآن الواقع يصدق هذا الكلام ولا يكذبه. مات الشيخ ابن باز علم الأمة ونبراس هذه الأمة وجبل الأمة المحدث الفقيه رحمة الله عليه، الشمس الساطعة في سمائنا حتى الآن لم نجد لها بديلا. مات الشيخ ابن باز، ثم تلاه موت الشيخ الألباني محدث العصر، الرجل الذي بنى عمره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نجد له خلف حتى الآن. الثالث الفقيه النظار الشيخ صالح ابن عثيمين، الثلاثة ماتوا وكانوا غطاء لنا، كأن الكروبات والبلايات ما أنزلها الله علينا من أجل هؤلاء الأخيار. ماتوا هؤلاء الأخيار وانظروا إلى التخبط الآن. لا تجد عالما يفتي لك بفتوى ترتاح لها علميا بدقة نظر، ولا تجد عالما يلتف بطلبة العلم حوله فيرجعون لقوله، ولا تجد عالما حتى تقول إن فصل الخطاب عند هذا العالم. فموت الثلاثة كشف الأمة بأسرها. فلذلك أقول الله لله في علاه كتب كونا أن هذه الدنيا الخراب سيأتيها إذا قبض الله العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم أو يقبض العلم. وقبض العلم بقبض العلماء، فتؤذن الدنيا بخراب إذا قبض الله العلماء. فلذلك أقول لكم لابد للإنسان أن يتحرى طريق طالب العلم أو طرق هؤلاء العلماء لعل الله جل وعلا يجعل منه خلفا لهؤلاء. وكما قلت لكم أهون ما يكون أن المرء يحفظ خطبة فيخرج في هذه الخطبة يخطب بها الناس يكون بكلام مسلسل، كلام بديع فصيح بليغ يؤثر الصوت في الآذان، وبعد ذلك ترى كل الذي سمع إذا خرج سألته ماذا قال الرجل، ما قال، هو الرجل فصيح وخطبة نارية يعني أقامت الدنيا وما أقعدتها. طب ماذا قال؟ ما استدل؟ طب الحديث ضعيف ولا صحيح؟ طيب هل هو استدل بالقرآن؟ كيف استدل؟ وجه الشاهد وجه الدلالة؟ هيقول هذا الرجل أنا قبلت رجل مجنون يتكلم عن أشياء خلاص ماتت مع من؟ ماتت. فلابد الإخوة تصبر صبرا جميلا، وإذا علم الله من قلب العبد الصبر أقسم بالله سيصل الله به إلى ما يتمنى بل فوق ما يصبو إليه، والله جل وعلا حكيم. لعل الله يجعل لواحد من نصر الدين على يديه. وكما قلت لكم الأمة تحتاج ما تحتاج وأحوج يعني أحوج له هم العلماء الربانيين الذين يعملون لدين الله جل وعلا ولنصرة دين الله جل في علاه. فالصبر الصبر، وعليكم بطلب العلم والدعاء، ولعل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.